Thank you. افتدناك والله يا شيخ لك وحشة. العلماء بقولوا في مثل هذا مشان تريح نفسك ما تتشتت، خلاص اجعل حول هن واحد وهو المقدم، يعني الآن حول الجميع يصير، لأنه غايته إنك قدمت حول البعض وجائز هذا، عرفت كيف؟ إيش بتسوي؟ تجمع الفلوس اللي عندك بتقسم على 40، على 40 إذا عندك خلنا نقول 1000 قسم على 40، 2000 على 40 الناتج هو الزكاة. إذا عندك هذا أنا بحسب لك إياها إذا حبيت. كيف؟ موجود حساب مخليه 4000 اللي عندك كله مع الكاش كله كم؟ هذا الحين موجود 4000 بس 4000 ها؟ حاصل حساب حلو 100 دينار عليك بس الله يبارك فيك ما حلك. يلا شيخنا ها في ناس مشوا ما ادري شو بعدهم طولوا في حالة بتوضع يا شيخ ما اظن مشوا هذا مش مين الله يا شيخ خالد انت انا عارف المسجد ذاك حار في حدا حاس ببرودة المكيف طبيعي صح افتح الباب وجلس عند الباب جزاك الله خير ما قصدي يجي زكريا يقرأ الموضوع